اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، جزاكم الله خير، شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند سنن الغسل. قال رحمه الله صاحب المتن: وسننه خمسة أشياء، التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله. هذا بحسب ما عد الشيخ، وإلا فالسنن سنن الغسل أكثر من هذا، عددها أكثر من خمسة. قال الشارح رحمه الله: للغسل سنن كما في الوضوء، لأن هذا طهارة وهذا طهارة، فلذلك قاس عليه، قال: كما أن طهارة الحدث الأصغر الوضوء له سنن، فكذا طهارة الحدث الأكبر وهو الغسل لها سنن كذلك. فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء، وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء، ذكر هذا في الوضوء التسمية وأنها مستحبة، وذكر كذلك غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وقلنا أن هناك هو ذكر هناك غسل اليدين إلى الكفين، غسل اليدين غسل الكفين قبل في بداية الوضوء، فهو ذكر سنتين وضمهما مع بعضهما، وقلنا أن هذه سنة وهذه سنة. غسل اليدين غسل الكفين في بداية الوضوء سنة بمفردها، هذه سنة لوحدها، وسنة أخرى وهي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، هذه سنة أخرى. هو ذكر السنتين على أنهما سنة واحدة، خلاص بينا ذلك في أثناء الوضوء. أما الغسل قبل إدخالهما الإناء، قبل أن أدخل يدي في الإناء الذي فيه الماء الطهور لا بد أن أغسلهما ثلاثة، هذه سنة بمفردها ليست متعلقة بالوضوء، ذكرها هنا في الغسل لأن هذا الماء قد يكون معدا للوضوء وقد يكون معدا للغسل. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلهما ثلاثا. خلاص، قال الإمام الشافعي أن هذا مظنة أن تكون يده قد وقعت على شيء، ولذلك قال يستحب، لم يقل بالوجوب كما قال الإمام أحمد، إنما هو قال بالاستحباب، قال بالاستحباب من أي يوم من أي نوم كان، سواء كان النوم بالليل أو بالنهار، بخلاف الإمام أحمد فإنه قال متمسكا برواية ببعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فإنه لا يدري أين باتت يده، باتت البيتوت نوم الليل دون نوم النهار، ذكرنا هذا بالتفصيل. قال: والغسل مثله، الغسل مثل الوضوء، يبقى إذن الغسل فيه تسمية، فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مثله، بل إنه قد جاء ذلك صريحا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صريحا أنه غسل كفيه في بداية الغسل. قال في الروضة الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل. هذا ملمح رائع من الإمام النووي، معظم السنن التي ذكرت في الوضوء يأتي مثلها في الغسل، منها تقديم اليمين على اليسار في الغسل، كذلك تقديم اليمين على اليسار، منها في الوضوء الموالاة في الغسل، كذلك الموالاة، وهكذا معظم السنن التي ذكرت في الوضوء يأتي مثلها في الايه في الغسل، على اعتبار أنهما طهارتان. وفي وجه داخل المذهب هذا الوجه أن التسمية لا تستحب في الغسل، أن التسمية مستحبة فقط في الوضوء نظرا لورود الحديث فيها، الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن العلماء أخذوا به، وخاصة الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه التسمية، بالرغم من أنه ضعف الحديث إلا أنه جعله يعني سببا في وجوب هذه التسمية، قال أن التسمية في الوضوء والغسل واجبة، فأخذ بهذا الحديث تسمية سموا على الوضوء تسمية على الوضوء. في وجه في المذهب أن التسمية لا تستحب في الغسل، وأما الوضوء فليس من سنن الغسل، الوضوء نفسه ليس من سنن الغسل. يبقى هذا كلام الشارح الذي نقله عن الأصحاب، أما الوضوء فليس من سنن الغسل، يعني ليس من سنة الغسل الوضوء، هكذا يقول. لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يغتسل، وضوء كامل، إلا أنه يؤخر قدميه. إذا هذا مثبت لوجود سنة الوضوء قبل الإيه؟ قبل الغسل، والمثبت مقدم على النافي. وأما الوضوء فليس من سنن الغسل، وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب. يندرج المقصود به هنا أنه يدخل، الاندراج معناه الدخول، أن الوضوء يدخل في الغسل فيكفي الغسل عن الوضوء. ماذا عندك؟ وأما الوضوء فهل هو سنة أم واجبة؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا. إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنة الغسل، وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب. هذا عندي، ولا بد من إفراده بالنية. هذا كما قرأه؟ معي. طب اقرأ ماذا عندك؟ لأن عندي فيه خطأ كبير. وأما الوضوء اقرأ من أول. أو أما الوضوء؟ أما الوضوء فهل هو سنة أو واجب؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا. إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الوضوء، ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل، على هذا فيندرج في الغسل على مذهب، ولا بد من إفراده بالنية. جيد، ممتاز جدا. يبقى هذا هو الصواب عندكم؟ هو الصواب، وعندي في سقط. ينقض الوضوء فاعل شيء؟ ينقض الوضوء المني. ينقض الوضوء، ينقض المني الوضوء، الفعل هو المني. طيب نكملها من هنا. أعد مرة ثانية أخي إمام. وأما الوضوء، وأما الوضوء فهل هو سنة أم واجب؟ فهل هو سنة أم واجب؟ أو واجب؟ نعم. فيه خلاف مبني على، فيه خلاف مبني على، مبني على أن خروج المني، أن خروج المني نافذ أم لا، نافذ أم لا. إن قلنا، إن قلنا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل. بس ما عندي أنا، عندي أن هذه ليست من سنن الغسل. طيب يبقى هذه الزيادة لا بد منها، هذه الزيادة، هذا السقط مؤثر لأنه يغير المعنى. الآن هو يفصل في المسألة تفصيل إيجابي، تفصيل مفيد. يقول وأما الوضوء فهل هو من سنن الغسل سنة أو واجب؟ يعني هل الوضوء سنة في بداية الغسل أو هو واجب؟ يقر به، يبقى هذا إقرار موافق للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء موجود في الغسل وليس هو خارج عنه. طيب هل هو حكم سنة ولا حكم هذا الوضوء أنه واجب؟ فيه خلاف. هذا الخلاف مبني على ماذا؟ قال فيه خلاف مبني على أن خروج المني الموجب للغسل، لأن الآن نحن نتكلم عن الغسل ما نتكلم عن الوضوء. خروج المني ناقض، ناقض للوضوء يعني أم لا؟ خلاف. والراجح في المذهب أن خروج المني ليس ناقض للوضوء. خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا؟ إن قلنا ينقض الوضوء، إن قلنا هذا شرط، كأنه يقول يعني هذا على التنزل. إن قلنا ليس هو المعتمد في المذهب، إن قلنا أن المني ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل، فليس الوضوء من سنن الغسل، خلاص. يبقى على القول بأن المني لا ينقض الوضوء، على أن القول على المني ينقض الوضوء، أسف ينقض الوضوء. يبقى إذا إذا قلنا أنه ينقض الوضوء يبقى إذا ليس من سنن الغسل لأنه ينقض الوضوء. وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب. ما الذي يندرج؟ يندرج الوضوء، يندرج الوضوء، يدخل الوضوء في داخل الغسل، بمعنى أن المني قد نقض الوضوء وقد نقض الغسل، قد أوجب الغسل، يبقى هو موجب للحدث الأصغر وموجب للحدث الأكبر. طب ما هو الواجب؟ الواجب أن يغتسل. طب أين الحدث الأصغر؟ أين ارتفاع الحدث الأصغر؟ قال ارتفاع الحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر. يبقى هذا على القول الأول، وليس هو المذهب، وليس هذا هو المذهب. يبقى إذن وعلى هذا فيندرج، يعني يدخل الوضوء، أضف كلمة الوضوء تعريف شرحا يعني والإيضاح، يندرج أي الوضوء في الغسل على المذهب، ولا بد من إفراده بالنية. في هذه الحالة لا بد من إفراده بالنية. لماذا؟ لأن المني موجب للوضوء، وإذا كان موجبا للوضوء لا بد أن تنويه، لا بد أن تنوي هذا الوضوء لأنه جاء سببه وهو وجود المني. فإذا وهو يغتسل سينوي رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قلنا أن هناك من الوضوء. أحسنت، هذا ممتاز. إن قلنا أنه ناقض الوضوء لابد أن تقول هذا، تقول لي إن قلنا أنه ناقض الوضوء، يبقى إذا قلنا أنه ناقض الوضوء يبقى إذن لابد أن ينوي الوضوء وأن ينوي الغسل، لأن المني موجب لكليهما، موجب لهذا وموجب لذلك. تنوي الغسل. إن قلنا أنه لا ينقض الوضوء وهذا هو الصحيح يبقى إذن أنا ينوي يكفي الغسل فقط، ولا أنه وضوء سنة فقط، ويكون وضوء سنة، ويكون وضوء سنة. هو هنا فرع على غير المعتبر. قال الرافعي أي في الشرح الكبير: إذ لا قائل إلى أنه، إذ لا قائل صائر، لا صائر ولا لا قائل، صائر صائر صائر إلى أن، إلى أنه يأتي صائر، يعني صائر شيء صائر. سأقول معناه، هو يقول الرافع كلمة صائر أفضل من كلمة قائل، لأن قائل من القول، وصائر في النسخ إذا لا قائل إلى، والسؤال ما أثبت من الشرح الكبير هو نعم صح. كلمة صائر تختلف عن صاد، صائر من الصيرورة، والصيرورة بمعنى التحويل والتغيير. الرافع يقول في الشرح الكبير: إذ لا صائر إلى، لا صائر إلى أعم من قوله لا قائل، لأن القول قول اللسان، أما لا صائر يعني ليس هناك من ذهب إلى هذا، سواء كان بالقول أو بالتلميح أو بالعمل أو بالإقرار، لا صائر، لا يوجد. إذ لا صائر إلى أنه يأتي، أنه يعني الذي عليه الذي خرج منه المني، ويتكلم الآن على من خرج منه المني. إذ لا صائر إلى أنه، الضمير يعود إلى الشخص الذي خرج منه المني، يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل، لا صائر بهذا. يعني لا، لم يأتي أحد يقول المني يوجب الوضوء ويوجب الغسل، فعليه أن يأتي بوضوء فقط لأن المني ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك يأتي بوضوء لكمال الغسل لكي يكون الغسل كاملا كما تقرر معنا. قلنا هل الوضوء سنة أو واجب؟ سنة، من سنة الغسل الوضوء. طب هو قال وهل الوضوء سنة أو واجب؟ ذكر لي الخلاف في المذهب، فالخلاف في المذهب مبني على ماذا؟ هل الخروج المني ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ إن قلنا أنه ينقض الوضوء يبقى إذن الوضوء واجب وليس من السنة، ليس من سنن الغسل، بل الوضوء واجب. طيب أنت هل تأتي بالوضوء ولا هو يندرج، يندرج الوضوء في الغسل؟ يندرج الوضوء في الغسل. نعم، بالنية، ويجب الإتيان به بالنية. الرافع رحمه الله تعالى يقول لا صائر إلى أن الإنسان إذا خرج منه المني يجب عليه الوضوء مفردا. ما فيش حد قال، لم يقل هذا أحد من فقهاء الشافعي، أنه يأتي بالوضوء مفردا ثم بعد ذلك يأتي بالوضوء من سنن الغسل. يبقى يأتي بالوضوء كم مرة؟ مرتين، مرة على أنه واجب لكون خروج المني ينقض الوضوء، ومر على أن الوضوء من سنن الغسل. قال لا، لم يقل هذا، لم يقل قال بقى، إنما قال صار، لم هذا لم يصل إليه أحد. هذا كلام الرافع، خلاص. يبقى هذا هو حكم المسألة. طيب على القول الراجح بقى، قال وإن قلنا إن المني لا ينقض الوضوء، وهذا هو المعتمد في المذهب، المني لا ينقض الوضوء بمفرده، وقلنا في ذلك قاعدة عند الشافعية، أيوة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه، وفي لفظ آخر أهونهما يعني أقلهما. يبقى إذن هذا القاعدة، يبقى خروج المني غير ناقض للوضوء، هذا هو المعتمد. قال وإن قلنا إن المني لا ينقض الوضوء، قال وهو ما رجحه الرافعي والنووي، فيكون معتمدا جاري على قواعد المذهب. قواعد المذهب إذا اتفق الإمام الرافعي والإمام النووي إذن هذا هو المعتمد، وهو ما رجحه الرافعي والنووي. فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده بنية، بإذن لا يحتاج إلى أن يفرده بنية. لماذا؟ لأنه السنن، سنن الشيء تندرج تحت أصله، صح ولا لا؟ نقول أنا نويت الوضوء، يندرج في هذا الوضوء السنن في داخل الفرائض، في داخل فرائض الوضوء، فكذلك الغسل. فإذا هو سينوي الغسل وسيندرج فيه الوضوء لأنه من سننه، ولا يحتاج إلى إفراده بنية. هذا هو حكم المسألة في قضية الوضوء. إذن هذه الزيادة التي عندكم في نسخكم زيادة مهمة جدا ينبغي أن نراعيها. السقط الذي حدث هنا تقريبا سطر أو أكثر من سطر. نعم، يبقى هذه أول مسألة، وهي مسألة الوضوء. إذا تكلم الآن على مسألتين، التسمية، وأحالنا على ما ذكره هناك في الوضوء، وذكر الوضوء وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله. قال وتحصل سننه، أي سنن الغسل، سواء قدمه على الغسل أو أخره. يبقى إذن سنته جيد، تحصل سنته أي سنة الوضوء، سنته صح أي سنة الوضوء، صواب جيد أفضل. تحصل سنته أي سنة الوضوء سواء قدمه، قدم الوضوء على الغسل أو أخره، يعني سواء جعل الوضوء أول قبل أن يغتسل أو جعل الوضوء في الأخير، قد أتى بالسنة، قد أتى بسنة الوضوء، أو قدم بعضه وأخر البعض. وكل هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وضوءا كاملا ثبت، توضأ وترك قدميه ثبت. إذن هذا جائز وهذا جائز، قدم الوضوء كاملا صحيح، قدم جزءا كبيرا من الوضوء وترك القدمين صحيح، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الوضوء قبل الغسل، هو يتكلم الآن عن الوضوء قبل الغسل، هل يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يغتسل، ولا يتوضأ وضوءا ناقصا ثم يكمله بعد الغسل؟ السلاسل ثابت، كل هذا وجهان ثابتان. الوجه الثالث ربما يكون فيه كلام، اللي هو قضية تأخير الوضوء كله بعد الليل، بعد ربما يا شيخ غسل ماذا نستفيد من هذا الوضوء؟ ماذا نستفيد؟ نصلي به. تودى إلى رجلين. يعني أنت تقول ماذا تستفيد به قبل الغسل؟ لا تستفيد شيئا. لن تستفيد شيئا. هل عندما نحن إنما هذا مقدمة للغسل، سنن الغسل. عشان نحن تودى بالدليل في السنة يعني. نعم. إذا ندخل بالواجب إذا تودى. صح. وأيضا حتى لو دخلت بطريق الواجب، حتى لو كان هذا الوضوء واجبا، عليك حدث أكبر، والحدث الأكبر مانع مما يمنع منه الحدث الأصغر ويزيد. يعني هذه الوضوء فقط يعني لسنة الغسل. نعم. لا نتعبد به. لا كيف لا نتعبد به؟ يعني نصلي بهذا الوضوء. السنن عبادة. نعم. يعني أنت الآن تعبدت الله تعالى بهذه السنة. نعم. لا تقول نتعبد به. يعني تقول لن نستفيد منه، لن نستفيد منه في عبادة أخرى. هذا صواب. لكن هو نفسه عبادة. يحب أن الإنسان قال بسم الله، تعبد الله ولم يتعبد، قال سبحان الله، لا تقول نحن لم نتعبد بالتسبيح، نتعبدنا لكن لم نستفد منه شيئا في عبادة أخرى. هذا هو. لماذا لم نستفد منه شيئا؟ لأن جميع ما يمنع منه الوضوء يمنع منه الغسل ويزيد. صح؟ إذا كان الإنسان لم يكن مغتسلا، عليه حدث أكبر، هل يمكنه أن يصلي؟ هل يمكنه أن يطوف؟ هل يمكنه أن يمس المصحف؟ هل يمكنه أن يحمل المصحف؟ يمكن؟ لا، ما يمكنه. هذه الأربع أشياء التي يمنع منها المتوضئ الذي ليس بمتوضئ. ويزيد على ذلك المكث في المسجد، ويزيد على ذلك قراءة القرآن زيادة على هذا. قال وأيهما أفضل؟ يعني أي الأمرين أفضل؟ هل تقديم الوضوء كاملا على الغسل أفضل أو تأخيره؟ لكما يشعر أيها أفضل؟ أيها وعندكم يا شيخ أيهما صح؟ أيهما؟ طيب إذا كان أيهما هو ذكر أمرين فقط، اقرأ لي الجملة قبله. وتحصل سنته، وتحصل سنته سواء قدمه على الغسل أو أخره، أو قدم بعضه أو أخر البعض، وأيهما أفضل فيه قولان، يعني التأخير أو التقديم. أيهما؟ طيب إذا هو ذكر هذه الأشياء عندك، ذكر أربعة أمور، ذكر أربع صور، الصورة الأولى قدمه، أي قدم الوضوء كاملا على الغسل. الصورة الثانية أخره، أخر الوضوء كاملا. الصورة الثالثة قدم بعضه. صح؟ الصورة الرابعة أخر بعضه. هذه أربع صور. فإذا يقول أيها، أيها لأنها جمع. أما إذا قال اثنين فقط يقول أيهما للمثنى. هنا يقول وأيها أفضل فيه قولان. أي هذه الصور أفضل؟ قولان في المذهب. الراجح هنا بمعنى المعتمد، أن تقديم الوضوء بكماله أفضل، تقديم الوضوء بكماله أفضل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. يبقى هذا وضوء كامل ولا ناقص؟ توضأ وضوء كامل. كامل وضوء كامل. فإذا كان قال إلا رجلين نعم هذا سن هنا بمعنى إذا اغتسل إذا أراد أن يغتسل. نعم إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل، كقوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون قبل القراءة. فإذا قمت من الصلاة. نعم أحسنت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بمعنى إذا أراد أن يغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، رواه الشيخان البخاري ومسلم. والقول الآخر الموجود في المذهب يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل، بعد أن ينتهي الفرائض يعني بعد أن ينتهي من الغسل كاملا. لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه، كان يؤخر غسل قدميه، رواه البخاري صريحا. صريحا ما معنى صريحا؟ لا، رواه البخاري صريحا يعني هذا صريح لفظه ليس فيه تلميح، كان يؤخر، يعني هذا اللفظ هو الذي ورد في الصحيح يؤخر، يبقى هذا اللفظ صريح ليس لفظ يحتمل معنى لا. وقال القاضي حسين يتخير لصحة الروايتين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب من حيث الدليل. يبقى إذا من حيث الدليل يتخير صحيح، لأن هذا ثابت وهذا ثابت، لكن الشافعية رأوا أن كمال الوضوء أفضل، كمال الوضوء أفضل من حيث أنه أكمل طهارة. فإذا قال إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي، الصحيح في أن المني لا ينقض الوضوء، تكلم هنا على قضية المني مرة ثانية، في أن المني لا ينقض الوضوء، فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور، هما في الحقيقة صورتان فقط، تجرد يعني توجد الجنابة ولا يوجد نقض للوضوء، الوضوء موجود خلاص في المذهب، كيف توجد الجنابة ولا يوجد الوضوء ويكون الوضوء موجودا؟ توجد جنابة يعني انتقض الحدث وجد الحدث الأكبر، ولا يوجد ولا ينتقض الحدث الأصغر. قال في عندي صورة، والحقيقة أنهما صورتان فقط. الصورة الأولى منها إذا لف على ذكره خرقة، قطعة قماش، رجل متزوج لف على خرقه على على على على عضوه خرقة، قطعة قماش، ثم وأولج يعني جامع زوجته بدون أن يمسها، بدون أن يمس بشرتين، أنه إذا مس البشرة، بشرة الإنسان الذكر بشرة امرأة أجنبية انتقض الوضوء. لا، في هذه الصورة لا، لم يمس بشرة ذكر بشرة أنثى أجنبية، هذه صورته، رجل جاء ولف على عضوه عضو الذكورة خرقة وجامع زوجته خلاص بدون أن يمسها. طبعا مجرد الجماع إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، يبقى هنا الآن عليه الغسل ولكن وضوءه صحيح، لم ينتقل، لم يأتي بناقض الوضوء، لأنه لم يمس امرأة أجنبية ولم يخرج منه شيء ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. يبقى هذه صورة، يبقى وجد الحدث الأكبر مع عدم نقض الوضوء. الصورة الثانية تجرد يعني انفصل، صح؟ تجرد أي تجرد؟ تجرد يعني تجرد يعني انفصل أو وجدت الجنابة ولم وكان هناك الوضوء موجودا، تجردت تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر، يعني وجدت الجنابة الحدث الأصغر الأكبر والحدث الأصغر لم ينتقل. ومنها إذا أنزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض، إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض، هو نام على الأرض ممكن مقعده ونام، الآن النائم ممكن مقعده من الأرض ينتقد وضوءه؟ لا، لا ينتقد وضوءه عند الشافعي. في أثناء نومه غطى في نومه فاحتلم فنزل المني وجب الغسل لكن وضوءه ما زال موجودا. صورة أخرى وهي تشبهها، قال وكذا إذا نزل بنظر، نزل المني كأن نظر إلى زوجته، نظر شهوة فنظر شهوة فانتقض وضوء، انتقض أسف نزل المني، فلما نظر ونزل المني وجب الغسل ولكن وضوء صحيح لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. صورة أخرى، فكر في جماع زوجته لشدة غلمته أو غلمته، شدة الغلمة يعني شدة الشهوة، شدة الشبق إلى زوجته الرغبة، ففكر فيها فكرا شديدا فأنزل المني بدون مباشرة ولا شيء، بدون أن يباشر بعضوه أي شيء، فإذا وجب الغسل ووضوءه صحيح. ومنها إذا أولج في دبر بهيمة فإن مس الذكر، الإنسان الذكر الرجل، إذا مس البهيمة لا ينتقض وضوءه، لأن ليس من نواقض الوضوء أن يمس البهيمة، إنما من نواقض الوضوء أن يمس المرأة الأجنبية، أن يلمس المرأة الأجنبية، صح؟ مس بشرتين. فإذا هو حدث هذا منه، طبعا هذا حرام بلا شك، لكن الفقهاء يذكرون هذه الأشياء من باب ذكر الحكم. فإذا هو أولج في دبر بهيمة ارتكب إثما عظيما جريمة، لكنه انتقض الغسل وأنزل المني، انتقض الغسل أو وجب الغسل ولم ينتقض الوضوء. أو دبر ذكر برضو إذا فعل اللوطي اللواط والعياذ بالله، هذا أيضا مثله مثل البهيمة في هذا الوقت. طبعا كل هذه الصور أنت حينما تسرح بذهنك فيها تقول لي جوابا واحدا، ما الذي نستفيده من هذه الصور؟ هل هناك فائدة؟ لا فائدة، لم نستفد شيئا من هذه الصور. بمعنى، هل أننا نقول الذي كان نائما أو الذي لف على ذكره خرقة والذي كذا كذا، كل هذه الصور التي قلتها، ما الذي يستفيده من انتقض أو وجب عليه الغسل ولم ينتقض وضوءه؟ ما الذي يستفيد؟ ما الذي يمكنه أن يفعله؟ هل يستطيع أن يفعل فعلا واحدا بدون بهذا الأمر؟ لا يستطيع. هل يستطيع مثلا أن يدخل المسجد؟ لا. هل يستطيع أن يمس المصحف؟ هل يستطيع أن يصلي؟ هل يستطيع أن يطوف؟ لا. يبقى إذن هذه كلها خلاف ليس معتبر، أو إن صح التعبير تقول خلاف لفظي لا طائلة تحت كيف عبارتها؟ لا طائلة تحت، لا فائدة منه. تقول لي فائدة من ذكر هذا الخلاف؟ بعد ذلك اغتسل ولم ينوي الوضوء ولم يتوضأ، لا يستطيع يصلي الصلاة؟ يستطيع يصلي، يبقى هذا الوضوء، يستطيع يصلي. ربما هذه الفائدة فقط يمكن نستفيدها. تقول لي هذه يمكن فائدة، أنه إن اغتسل ولم ينوي الوضوء صح غسله ووضوءه صحيح، ماشي الحال. ولكن دعنا قد ذكرنا أن الشيخ لا يشترط أن ينوي الحدث الأكبر بحدث الأصغر، صح؟ هذا أوتوماتيك يأتي إليك وضوء، يعني صح. لا يحتاج هذا الوضوء، صح، لكن فيها خلاف. لاحظ أن فيها خلاف، هذا مراعيا للخلاف، يعني القول الذي قاله أخي علي هذا يراعي الخلاف، قال على القول بأنه لا يأتي مباشرة وينبغي عليه أن يتوضأ، هو متوضأ خلاص لا يحتاج مرة ثانية إلى وضوء. على كل الأحوال هذا لا فائدة منه خلاص. ولذلك لما رد جمهور أهل العلم، هذا طبعا القول من أفراد مذهب الشافعية، يعني هذا رأي الإمام الشافعي، رأي الشافعية فقط، أما جمهور العلماء يرون أن خروج المني ينقض الوضوء، ما عنده هذا التفصيل، التفصيل هذا غريب عندهم. فهذا من الأفراد، من أفراد مذهب الشافعي، ولا فائدة منه في الحقيقة، خلاف نظري ليس خلاف معنوي ليس له أثر. قال عافانا الله من ذلك والله أعلم. ذكر هذه الصور وهي في حقيقتها ترجع إلى صورتين فقط، لكنه وسع فيها وقال عافانا الله من ذلك والله أعلم. بدأ يذكر بعد ذلك السنن الأخرى، قال من السنن أيضا وإمرار اليد على الجسد، من سنن الغسل أن يمر بيده الذي نسميه الدلك، نسميه التدليك أو الدلك، هذا من السنن ليس من الواجبات في الغسل. وإمرار اليد عن الجسد والموالاة، الموالاة أن يغسل الأعضاء متوالية بحيث لا يجف عضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه، لا يتوالى. وتقديم اليمنى على اليسرى، يقدم الجزء الأيمن، وسيبين ما معنى تقديم اليسرى. هل تقديم اليسرى أن يغسل يد إلى المرفقين مثلا ثم اليد؟ لا لا لا، سيبدأ الشق الأيمن كله ثم الشق الأيسر كله، بل هو ما بل فيه أيضا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم منها. قال: من سنن الغسل دلك الجسد، تدليك، إمرار اليد على البدن ليحصل إنقاء البشرة، إنقاء تنظيف، يحصل التنظيف للبشرة، وبل الشعور، بل الشعور يعني إبلاء بلها بالماء، أن تبتل بالماء، أن يأتي الماء على الشعر ويكون كثيرا بحيث يجري على الشعر ويبله. ويتعاهد مواضع للانعطاف والالتواء، يعني هو في أثناء غسله يبدأ يهتم، التعهد يعني الاهتمام، يهتم بمواضع الثنايات في الجسد. هناك إنسان مثلا عنده ثنايات في بطنه، بطن مثنى، يتعاهد هذه المواطن ويدلكها بالماء لإيصال الماء إلى ما تحت الثنايات. الأذن فيها معاطف، هذه الثنايات يتعاهدها، يمرر إصبعه بداخلها حتى يغسلها. والالتواء، الأشياء الملتوية في البدن كالأذن، كالأذنين، وغضون البطن، غضون يعني ثنايا البطن، تسمى غضون الثنايا، ثنايا الكرش، ثنايا البطن. إذا كان عنده بطن كبيرة فالبطن مثنى، ينثني بعضها على بعض فجزء من البطن يختفي، ينبغي أن يرفعه ويغسل ما تحته. كل هذا من السنة، وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه، قبل أن يفيض الماء، يعني قبل أن يصب، الإفاضة بمعنى الصب، أن يصب الماء على رأسه، لأنه سيبدأ بالرأس. وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء. يبقى إذن لماذا يفعل هذا؟ ما فائدته؟ فائدته أنه لا يكون مسرفا في الماء. لو أنه غسل بماء كثير رأسه ونزل الماء ولم يغسل هذه المواطن، سيحتاج إلى صبها بماء آخر. لا، هو يتعاهده الأول، يأخذ ماء قليل ويصبه على هذه الثنايات ويتعاهده بعد النية، كل هذا بعد أن ينوي، حتى تدخل هذه الأشياء التي يغسلها في الغسل، لأنه قبل النية لم تدخل. يعني يتعهد، يعني يوصل الماء إلى انعطاف والالتواء، صح؟ نعم، قبل أن يصبه على رأسه، قبل أن يصبه. والتعهد معناه المراعاة، أن يراعي هذه الأشياء. كل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه. وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف، الزيادة، الإسراف معنى الزيادة في الماء، في الماء، وأقرب إلى الثقة بوصول الماء، يكون واثقا أن الماء قد وصل إلى هذه المواضع. ومن سنن الغسل، كل هذه السنة التي ذكرها سنة الدلك، دلك الجسد. ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. ما السبب؟ قال: لأنها عبادة، لأنه الغسل عبادة، مثل الوضوء، في الوضوء الموالاة سنة، عند الشافعية سنة، هذا على المذهب الجديد بخلاف المذهب القديم الذي كان يعتبر الموالاة واجبة ركنا من أركان الوضوء، لأنه عبادة، فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء، يستحب الموالاة، يستحب تقديم اليمين على اليسار. ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل، والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس. يبقى من سنن الوضوء كذلك الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ أي مداومة ذكره للنية، أن يكون دائما الذكر للنية. يعني الآن هو دخل يغتسل، نوى رفع الحدث الأكبر، يكون مستصحبا لهذه النية إلى آخر الغسل، وليس ذاكرا لها باللسان. شو بيغتسل؟ رفع الحدث، نويت رفع الحدث الأكبر. لا لا، ليس المقصود ذكر اللسان، إنما المقصود استصحابها بالقلب، ما معنى الاستصحاب؟ ألا يفعل ناقضا لما نواه. مثال مثلا هو الآن نوى رفع الحدث الأكبر ثم عن له في أثناء الغسل قال كيف أنا رفع الحدث الأكبر؟ لا أنا الآن أريد أن أتنظف، دعنا من رفع الحدث الأكبر نجعلها للتنظف، سأتنظف الآن، سأدخل الصابون وأدخل الشامبو وأدخل كذا وأغسل جسدي كذا كذا كذا ثم أخرج. ليس الآن، الآن هو نقض النية الأولى، نقضها بماذا؟ نقضها بنية أخرى. لا، لا بد أن يكون مستصحبا للنية الأولى وهي رفع الحدث. والاستصحاب معناه الاستصحاب الحكمي وليس الاستصحاب الذكري باللسان، يعني يستصحب يعني يستمر، تستمر هذه النية معه ولا يأتي بناقض له. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى إذن يكون مستصحبا لها إلى آخر الغسل، إلى أن ينتهي من غسله. والطبيعي أن الإنسان يستصحب النية طبعا بلا شك، فلا يحتاج الأمر إلى وسواسة أو إلى مزيد وسواسة. يتجد الإنسان يقول أنا أتيت بناقض ولا لم أتي؟ أنت لم تأتي بناقض، إنما هذا في من غير نيته، في من أفسد هذه النية بأن ألغاها، خلاص ألغى نيته، خلاص أنا لن أغتسل منه، أنا سأخرج، سأخرج الآن أنام وخلاص نقض هذه النية، فخلاص لما ينقضها يبقى لم يكن مستصحبا لها. والبداءة بأعضاء الوضوء، بدأ بأعضاء الوضوء هو ما تقدم ذكره معنا، وهو أن يقدم الوضوء كاملا. شو هذا الذي ذكره؟ قال هذا هو الأفضل، أن يكون يتوضأ وضوءا كاملا، ثم بالرأس، يبدأ بالرأس، كذلك هذه من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرأس. وتقدم معنا أنه ليس من فرائض الوضوء، من فرائض الغسل أن يبدأ بعضو معين بخلاف الوضوء. في الوضوء قلنا أن أول عضو يجب عليك أن تبدأ به هو ماذا؟ الوجه. والنية محلها أين؟ محلها القلب. متى تبدأ النية؟ عند غسل أول جزء من الوجه، صح ولا لا؟ طب في الغسل متى تبدأ النية؟ كنت واحدة في أي مكان بدأت هو؟ أحسن، من أي مكان. تقول لي ليس علاقة بالرأس وليس علاقة بالوجه ولا شيء، عند الغسل أنت بالاختيار تبدأ من أي عضو شيء، بس بشرط أن حينما تبدأ فيه تكون مستصحبا للإيه؟ للنية. ثم بشقه الأيمن بعدما غسل الرأس، هذا من السنن. ثم يغسل الشق الأيمن، الشق الأيمن من أول مفرق رأسه إلى أسفل قدميه، هذا هو كل شق أيمن. ثم الشق الأيسر، الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، هذا يسمى أيمن. هذا أيمن هو أمام البدن وأيضا ما خلف البدن، يغسل الشق الأيمن. ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء. هذا كله من السنن، هذا كله من الإيه؟ من السنن. فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاثا. الآن أنا أغتسل في نهر، يعني هو يسبح في النهر ونوى رفع الحدث الأكبر، ينغمس فيه مرة ثم يخرج، ثم ينغمس فيه ثانيا ثم يخرج، ثم ينغمس فيه ثلاثا، يبقى الآن اغتسل ثلاثا. هذا للجنوب، هذا للجنوب، نعم، يكفيه غسل مرة واحدة. السنة ثلاثة، الانغماس يعني الدخول في داخل النار. وغير الجنوب إذا فقط انغمس بيديه هل يصبح متوضئ؟ نعم يصبح متوضئ بلا شك، يصبح متوضئ. والشافعية يقولون أصبح متوضئ بلا خلاف في المذهب، أو هو المعتمد في المذهب، خلاف غير معتمد يعني غير قوي، أصبح متوضئا. والترتيب الذي نشترطه في الوضوء قال جرى حكما، يجري ترتيب حكمي. قلنا أن الشافعية يقدرون، فيقولون حينما ينغمس في الماء يقولون أن غسل وجهه وغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسلت القدمين. حدث هذا سريعا حتى لو كان غمس سريعا، خلاص تقديرا، تقديرا لهذا. قال ويدلك في كل مرة، دلك إمرار اليد على البدن في كل مرة من السنن. ويستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، يعني لا يقل، لا يقل الماء الذي تغتسل به عن صاع، والصاع أربعة أمداد، هذا هو مد، هذا مجتمع الكفين هذا مد. فإذا أنا أردت أن أقيم الصاع، هذا مد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الكم الذي تجمع لي من الماء يسمى صاع، لا يقل هذا الغسل عن الصاع بالصاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع أقل شيء. لاحظ هذا الصاع يغسل جميع البدن ويرفع الجنابة، خلاص. ويستحب ألا ينقص، طب إن زاد لا مانع، أنت تزيد بحسب ما تحتاج. ويستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، والوضوء أن ينقص الوضوء عن مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، هذا على المذهب لا ينقص، خلاص. رطل وثلث بالبغدادي يقيمونه بالبغدادي لأن الخلافة كانت في بغداد، فإذا كان التقويم بالبغدادي بالعراقي يعني. وهو مجتمع الكفين من يد الرجل المعتاد، هذا هو المد. وقيل رطلان، قيل في تقديره يعني تقدير المد، والصاع أربعة أمداد. ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد لنهيه صلى الله عليه وسلم، وألا يغتسل في الماء الراكد، وأن يقول يستحب، لأن قلنا أن الغسل في الماء الراكد مكروه ولا محرم؟ مكروه، فهنا يستحب ألا يغتسل فيه. وأن يقول بعد الفراغ الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله أعلم. يكمل طبعا ما جاء في بعض الروايات، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فرع، فرع مرتبط بما سبق. يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، حرام أن يأتي يخلع ملابسه أمام الناس ويكشف عورته، وهذا حرام، خلاص، حرام كشف العورة أمام الناس. بل إن الشافعية يرون وجمهور أهل العلم حرام كشف العورة في الخلوة، حتى لو إنسان مختلي بنفسه ولا يراه أحد حرام عليه أن يكشف العورة بلا حاجة. قال ويعذر على ذلك تعزيرا يليق بحاله، لو أن إنسان جاء أمام الناس وخلع ملابسه واغتسل أمام الناس وعلم بذلك الحاكم، فإنه يأتي به ويعاقبه عقوبة ليست مقدرة بما ينزجر به أمثاله، عقاب يعاقبه. لماذا؟ لأنه الآن ينشر فتنة بين الناس، ينشر الفحشاء والمنكر. ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، الذي يحضر الموجود الذي يرى شخصا يغتسل وهو عريان ينهاه عن ذلك، ويجب عليهم الإنكار عليه، أن ينكروا عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن سكتوا أثموا وعذروا. إذا كان هؤلاء الحاضرين ساكتين صامتين وهو يفعل هذا، كلهم يكونوا آثمين لأنهم لم ينكروا عليه، خلاص. وأيضا يعذرهم الحاكم، يعذرهم يعني يعاقبهم، لأن المجتمع بنفسه يطهر نفسه بنفسه، المجتمع هو نفسه ينقي الخبث. ويجوز ذلك في الخلوة، إذا إنسان يختلي بنفسه ويكشف ثيابه يجوز. طبعا منذ قليل نقول أنه يحرم كشف العورة في الخلوة، نعم لغير حاجة، الآن هنا حاجة يريد أن يغتسل. والستر أفضل في الخلوة، أن الإنسان يغتسل مستترا لعورته في الخلوة كذلك. كيف يستر؟ يستر عورته المغلظة، يلبس ملابس تغطي عورته حتى ولو لم يره أحد، فإن الله أحق أن يستحي منه، لأن الله سبحانه أحق أن يستحي منه، الإنسان يستحي من الله أن يكشف عورته أمامه ويراه الله سبحانه وتعالى على هذه الحال. خلاص. يبقى هذه مسألة مهمة وهي مسألة الاغتسال عريانا بحضرة الناس حرام، نص الشافعية على حرمته. ولا يجب غسل داخل العين، العين من ما هو ظاهر يعني يرى نراه وهو البياض والسواد، هذا هل يجب غسله؟ لا، لا يجب غسله لأنه يضر، يضر العين، فلا يجب غسل هذا، لا يجب غسل داخل العين ولا يستحب، يعني لا هو واجب ولا مستحب. كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح، تجديد الغسل عندنا شيء يسمى تجديد الوضوء. أنا الآن متوضئ لصلاة الظهر، جاء علي وقت صلاة العصر، أذن المؤذن لصلاة العصر، يستحب بعد أن صليت شرط أن أكون قد صليت بهذا الوضوء صلاة، صليت به صلاة، يعني أن الآن توضأت الظهر وصليت فريضة الظهر وصليت سنة الظهر، يستحب حينما يأتي العصر أن أتوضأ مرة ثانية، هذا يسمى تجديد الوضوء وهو سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. طيب هل هذا يمكن أن يكون في الغسل؟ قال لا، لا يستحب تجديد الغسل لأنه لم يأتي، والعبادة توقيفية، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لتجديد الغسل، لا خلاص أنت اغتسلت لا يجدد هذا الغسل على الراجح، بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم. فرع، لو أحدث في أثناء غسله، أحدث أي حدث أصغر، حدث أكبر، يعني هو أثناء ما يغتسل خرج منه ريح، نقول له أكمل غسلك. وكانت هذه المسألة تشكل على بعض الإخوة، بعض المشايخ في علم الحديث كان يستشكل عليه هذا الأمر جدا، وكان يسألني دائما عنه، يعني يقول أنا وأنا أغتسل يخرج ريح، فكان يغتسل وإذا خرج منه روح يعيد الغسل مرة ثانية ويظل يعيد الغسل مرة ثانية. الفقه في الدين مطلوب، وبالرغم من أنه في الحديث يعني مشتاق، يعني عنده علم كثير في علم الحديث، لكنه في علم الفقه ضعيف، فالإنسان يكون عالما بالعلوم كلها حتى يستفيد منه. فإذا إنسان بيغتسل وخرج منه ريح يكمل، أكمل غسله خلاص، هذا ليس له علاقة بالحدث الأكبر، فأنت ستكمل غسلك، لكن في الأخير إن أردت أن تصلي عليك أن تتوضأ، صح ولا لا؟ لن يجزئ هذا الغسل على الوضوء. يقول هكذا، لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته، الحدث الأصغر، الحدث الأصغر لا يمنع صحة الغسل، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ. واضح الكلام؟ واضح جدا ما شاء الله، والله هو أعلم. نصيحة غسل صح؟ نعم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله أنهى سنن الغسل، بقيت سنن موجودة في المطولات، خلاص بقيت هناك سنن أخرى موجودة في المطولات، منها أن الإنسان يغسل حينما يبدأ في الغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبدأ يستنجي، يدخل الخلاء ويستنجي، هذا من سنن الغسل، يستنجي قبل أن يغتسل ويطهر فرجيه، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه، على مفرق رأسه الأيمن ثم على مفرق رأسه الأيسر، هذا من السنن ولم تذكر وإنما هي في المطولات. إذا بقيت سنن أخرى غير مذكورة في المختصرات وإنما هي مذكورة في المطولات عن الأصحاب رحمه الله. شيخ قبل أن فرعني على السعي، فرعنا كيف نفهم هذا المعنى؟ أين فرعنا؟ فإذا فرعنا على السعي عند الوافع ونوت الكلمة فرعنا، فرعنا من التفريع، الفرع ذكر الفرع، فرعنا أي ذكرنا الفرع المتصل بالمسألة، القاعدة تقول التفريع فرع للترجيح، يعني أنت حينما ترى مثلا العلماء رحمه الله يذكر المسألة يقول هذه المسألة فيها خلاف قول كذا وقول كذا، ثم يأتي على أحد هذين القولين ويفرع، يعني يذكر زيادة في التفصيل ويذكر زيادة في مقتضيات المسألة، فذكره لهذا التفريع دليل على أنه يرجح هذا القول. شيخ التفريع فرع الترجيح. فرع الترجيح صح؟ نعم.